بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، هذا المجلس 12 من مجالس التعليق والشرح على كتاب منهج السالكين الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، يرتهي على مسامعنا على إذاعة شبكة المنارة العلمية من ظهيرة شيخنا سعود بن مطلق الودعاني حفظه الله ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. وبعد، وصلنا إلى كتاب الصيام من منهاج السالكين. نعم، تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: كتاب الصيام. الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي لفظ: فاقدروا له 30. وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري. واصل شيخنا. بسم الله والحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: الأصل فيه قوله تعالى. الأصل فيه أي الدليل على وجوده. وهنا الأصل أي الدليل الذي به وجب الصيام، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ويجب صيام رمضان على كل مسلم، لأن هذا شرط الوجود على كل مسلم. والإسلام ضد الكفر، بالغ والبلوغ ضد الصغر. والبلوغ يحصل بثلاثة أمور: بلوغ 15 سنة، والاحتلام، ونضوج شعر العالم أي الشعر الذي حول القبر. وتزيد المرأة علامة رابعة وهو الحيض، فإذا حاضت المرأة فقد بلغت. عاقل ضد العقل الجنون، فلا بد أن يكون عاقل. الجنون مرضوع عنه طلب وهو غير مكلف، قادر على الصوم. وضده العاجز عن الصوم، إما بمرض أو بكبر يمنعه من الصيام، فلا بد من القدرة. قال الشيخ: برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. وهذا الشرط الخامس الذي به يجب الصيام، أن يرى الهلال، هلال شهر رمضان. ورؤية الهلال تكون بعد مغيب الشمس من جهة المغرب، فإذا رؤية الشمس رؤية القمر بعد مغيب الشمس من جهة المغرب، هذا دليل على ولود الشهر الجديد. فيكون شهر رمضان قد دخل بذلك. وإذا لم يرى الهلال لوجود غيم أو قطر يمنع من الرؤية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إتمام شعبان 30 يوما، وبعد ذلك يصوم الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك، وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو ليس من رمضان، وهو 30 من شعبان. 30 من شعبان لا يجوز صيامه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إلا من سن له الصيام كأن يكون يصوم الاثنين والخميس ووافق 30 الخميس أو الاثنين وصام من أجل ذلك فلا بأس به. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، أي الهلال، إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم الهلال فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. هنا قال فاقدروا له، فاقدروا له فسرها العلماء بإكمال بالأخرى، فيحمل هذا اللفظ على ما جاء في الحديث الأخرى، حيث جاء بلفظ فاقدروا له 30 وفي اللفظ فأكملوا عدة شعبان 30، ويصاب برؤية عدل في هلاله، ولا يقبل بقية الشهور إلا عدلا. الصيام يقبل فيه شهادة عدل واحد احتياطا للعباد، فإذا شهد رجل واحد وكان هذا الرجل عدل قبل قوله وصام الناس برؤيته، حيث ورد عن ابن عمر أن الناس رأوا الهلال، قال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه. ولم يأتي في الحديث أن شهد الآخر شهد مع ابن عمر. وأما بقية الشهور فإن الأصل أنه لا يدخل الشهر إلا برؤية شاهدين. نعم. قال رحمه الله: ويصام برؤية عدل لهلاله ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلا. ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. هنا الشيخ يتكلم عن النية في الصيام، وقال يجب تبييت النية لصيام الفرض، وتبييت النية أي من الليل، أن ينوي الصيام من الليل، والمقصود بالليل هو ما قبل الفجر، فلو نوى قبل الفجر في صيام الفريضة ولو بلحظة فقد بيت النية، فتبييت النية هو أن ينوي قبل طلوع الفجر ولو بلحظة. النية يكون بالعزم على الصيام، فهل يجب على الصائم أن يبيت النية في كل ليلة أم تكفي النية من أول الشهر أن ينوي ويبيت النية في كل ليلة؟ وهذه لا تشق على الإنسان، فالإنسان ينوي الصيام بقلبه، فالنية بالقلب هو عزمه بقلبه على الصيام، هذه هي النية. ولكن قد يقطع النية بأن يكون قد عزم على السفر ونوى أن لا يصوم في أثناء سفره، فهذا الذي نؤكد عليه بأن ينوي الصيام، فإن طرأ السفر عليه ينوي الفطر بعد ذلك. وأما النفل فيجوز بنية من النهار، يجوز أن ننوي الصيام من النهار، ولكن بشرط ألا يكون قد تناول مفطرا بعد الفجر، فلو استيقظ الفجر ثم لما جاء في منتصف النهار وهو لم يأكل شيء ونوى الصيام بالنفس جاز ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله وهو صائم، فإذا وجد عنده الطعام أكل منه وقال إني قد رويت الصيام. فالمتنفذ الأمير نفسه متى ما أراد أن يفطر يفطر. وكان في مرات أخرى لم ينوي الصيام، فإذا أتى أهله وسألهم عن الطعام وقالوا لا يوجد شيء قال إذا أنا صائم. فالأمر في النفل واسع. وهنا نقطة في النية يحسن التنبيه عليها، وهو أن من نوى تناول مفطر لا يفطر إلا بتناوله. نوى أن يأكل وهو صائم، نوى أن يشرب وهو صائم، فإنه لا يفطر بذلك حتى يأكل أو يشرب. وإن نوى قطع النية، نوى الفطر بقطع النية، فإنه يفطر بذلك. فنوى قال أنا في نصف النهار أنا سوف أسافر، ولذلك أو كان في السفر وكان صائما ثم قال أنا مسافر وشق عليه السفر سوف أفطر ونوى الفطر ثم لم يجد طعاما يفطر عليه ثم قال إذا أنا صائم، فنقول أنت بهذا قد فسد صومك لأنك قطعت النية. النية لابد أن تكون مستمرة مصاحبة للصائم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذه المسألة مسألة دقيقة، بمعنى نضرب لها مثال، لو أن شخص كان في الصلاة فإنه إن نوى أن يتكلم أو نوى أن يضحك فإنه لا تبطل صلاته إلا إذا تكلم أو ضحك، لكن لو نوى أن يقطع الصلاة فإن الصلاة تنقطع بذلك. نعم. قال رحمه الله: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام، والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء، والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهم الفطر والصيام. قال: والمريض الذي يتضرر بالصوم له الفطر. المريض الذي يتضرر بالصوم له الفطر، يجوز له أن يفطر ويجوز له الصيام إذا كان المرض لا يشق عليه. مشقة خارجة عن العادة فوق العادة، أو أنها تزيد المرض أو تطيل أمد المرض، فإن الواجب عليه أن يفطر له أن يفطر. واختلف العلماء أيهم أفضل في المسافر، هل الأفضل له الفطر السفر أو الأفضل له الصيام؟ أقوال لأهل العلم، هناك من قال الأفضل له الفطر لأن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هناك قول آخر يقول الأفضل الصيام لأنه أبرأ للذمة. وكثير من الناس قد يسهل عليه الصيام مع الناس، لكن إذا أصر وأراد أن يقضي شق عليه ذلك، فيكون الصيام في حقه أسهله مع الناس وإن كان مسافرا. هذا قول آخر. وقول ثالث أيسر له صام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر في السفر وكان في يوم صائم، فلما جاء بعد العصر قيل له إن الصيام قد شق على أصحابه فأفطر بعد العصر وأفطر الناس معه لكي يرفع عنهم المشقة، فالأمر بذلك واسع ولله الحمد. الحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام، وعرفنا القضاء. الحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام، وهذا من موانع الصيام، ولكن عليهم بعد ذهاب هذا المانع وزوال هذا المانع عليهما القضاء بعدد الأيام التي أفطرتا. والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين. هنا العلماء قالوا في الحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما أفطرت وقضت وأطعمت عن كل يوم مسكين، ومقدار الإطعام نصف صاع. وأما إذا خافت على نفسها فإنها ليس عليها إلا القضاء دون الإطعام. نعم. قال رحمه الله: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة، إلا من أفطر بجماع. إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال المصنف: والعاجز عن الصوم بكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أي لا يرجى الشفاء منه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، أي ينتقل من الصيام إلى الإطعام، والإطعام كل يوم مسكين نصف صاع، ونصف الصاع يقدره العلماء بكيلو ونصف تقريبا، يزيد شيئا قليلا أو ينقص شيئا قليلا. ولو أنه صنع طعاما ودعا إليه المساكين وأشبعهم كفى ذلك، فلو كان عليه 30 يوما وفي آخر الشهر كبد 30 مسكين وأطعمهم وجبة حتى أشبعهم تقوم بذلك قد أطعم 60 مسكين. وأما إذا أراد أن يخرج طعاما فإنه يخرج كيلو ونصف تقريبا. ومن أفطر فعليه القضاء فقط، من أفطر فعليه القضاء فقط إلا إذا أخر الصيام، أخر القضاء إلى رمضان الذي بعده، فإذا أخر الصيام إلى رمضان الذي بعده ولم يكن إلا بعد الصيام الذي بعده من غير عذر فإنه يجب عليه القضاء وإطعام عن كل يوم مسكين. وأما إذا صار فطره بأكله أو بشربه أو قيء عمدا فيه لا يضر، إنما القيء العمد. وأما إذا أو حجامه فطرة أو إملاء مباشرة أو أملى فقد أطل صومه. إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة. فإن للجسم الصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع. هنا العلماء فرقوا في الإفطار بالجماع وبالمفطرات الأخرى، فجعلوا الإفطار بالجماع عليه كفارة مغلظة. قال العلماء ليس لأنه أفطر وإنما لانتهاكه لحرمة الشهر، لانتهاكه لحرمة الشهر. قال العلماء لو قلنا أنه بسبب الفطر فإن ذلك يشمل بقية المفطرات عليها كفارة كالجماع، ولكن الجماع فارق باقي المفطرات لأنه انتهاك بحرمة الشهر. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وقال تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وقال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة. هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيها فضل الفطر وتعجيل الفطر، وكذلك فضل السحور وهو أكلة السحر التي تكون قبل الفجر. وفيه أيضا أن من أراد أن يفطر فالأفضل أن يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء. وفي الحديث الأول العذر للناس إذا كان أكل أو شرب فإن ذلك لا يضر صومه، وعليه أن يتم الصيام وصومه صحيح وأجره تام، وهذا فضل من الله تفضل به على عبده، فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وقال هنا في هذا الحديث، في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المفطرات المعنوية، هناك المفطرات الحسية الأكل والشرب والجماع وغيرها من المفطرات، هذه حسية تفسد الصيام، ولكن هناك مفطرات معنوية تذهب بأجل الصيام وإن كان لا يطلب من الصائم قضاء ذلك اليوم، ولكنه يحرم أجر الصيام، وهو قول الزور والزور الباطل والعمل به أي بالباطل والأمر المحرم والجهل. فليس لله حاجة فيدع طعامه وشرابه لأنه لا أجر له، إنما له التعب والجوع والعطش وليس له شيء من الأجر. وهنا على الإنسان أن ينتبه ويحفظ صيامه، يحفظ صيامه. كثير من الناس إذا صام وجدت أنه يصبح ذو أخلاق سيئة، سريع الغضب، سريع الطيش، سريع الجهل، وهذا في الحقيقة مخالف لمقاصد الصيام. فإن من أعظم مقاصد الصيام هو تعليم الناس الصبر. فإذا صبر على الطعام والشراب والجماع الذي هو مباح له في غير رمضان ومما أحله الله جل وعلا، فكيف لا يصبر عما حرمه الله في طوال العام؟ هذا منعك الله منه في نهار رمضان فتمتنع امتثالا لله، وفي غير رمضان وفي الليل مباح له، فلماذا لا تصبر عن هذا الجهل والسفه وقول الزور الذي هو محرم في جميع السنه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر الصائم ان من جهل عليه ان لا يقابل جهله بالجهل، وانما يقول اني امرؤ صائم. قال اذا قاتله احد او ساقه فليقل اني صائم. فهذا الواجب على الصائم ان يكون ذا اخلاق عاليه واداب جمه، وان يكون متسامحا متجاوزا عن اخطاء من اخطا عليه لانه متلبس بعباده عظيمه. فاذا قال لهذا الذي جهل عليه اني صائم فانه يقول انا متلبس بعباده عظيمه ولا اريد ان انقص هذه العباده واجرح هذه العباده، فلذلك سوف احافظ عليها ولن اقابل جهلك بالجهل. ليس عجزا ولا كسلا ولا خورا، ولكن طاعه لله وتقوى لله، لان الله امرني ان احفظ صيامي، ولذلك لن اقابلك بمثل قوله، ولكن سوف اخبرك اني صائم لكي تمسك انت عما انت فيه من الجهل. وتذكيرا له ان الصائم يجب عليه ان يكون متحلي بالاخلاق الفاضله. كثير من الناس يلصق بالصيام الزعل وقله الاخلاق، فلو صدر منه فعل النشيد وقيل له لماذا فعلت هذا الفعل؟ قال صائم، فكأن الصيام يأمر بهذا، وهذا تجني على دين الله. فدين الله جل وعلا ومنه الصيام لا يأمر إلا بالخير، بل يأمر الصائم أن يكون ذا أخلاق عالية متسامحا متجاوزا عن غيره. وكذلك الإنسان إذا كان في الحج يكون في الحج متسامح مع الناس، الحج يأتي فيه ازدحام وضيق، وقد يأتي له شيء من التصرفات من الغير، فيجب عليه أن يصبر على ذلك ويحتسب أنه في عبادة عظيمة متلبس بها فليحافظ عليها. نعم. وقال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. اختلف العلماء ما المقصود بهذا الصيام، فذهب بعض العلماء ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن المقصود بالصيام هنا هو صيام النذر، المقصود صيام النذر. وأما المؤلف هنا بسياقه هذا الحديث في هذا الباب فإنه يطلق ذلك ويرى أنه كل الصيام حتى صيام رمضان. وهذا الذي أيضا يذهب إليه الشيخ ابن عثيمين أن هذا الحديث يشمل حتى صيام رمضان، أن من كان عليه صيام من رمضان فإن لوليه أن يصوم عنه. وهنا مسألة يحصل التنبيه إليها، وهي أن من أفطر بسبب المرض ثم استمر به المرض إلى أن مات فإن العلماء يقولون ليس عليه شيء، لأن العذر استمر به إلى موته فليس عليه صيام، ولا يجب على أوليائه أن يصوموا عنه ولا أن يطعموا عن كل يوم مسكين. أما إذا شفي بعد رمضان بعدد الأيام التي أفطرها ولم يقضي فإنه إن مات قضى عنه وليه، وإذا لم يقضي عنه وليه فإنه يخرج من تركته قطعة مسكين بعدد الأيام التي أفطرها. نعم. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، أي يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها، وهذا فضل عظيم لصيام يوم عرفة، ولكن صيام يوم عرفة مشروع لغير الحاج. نعم. وسئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، اليوم الذي أنجى الله فيه موسى من فرعون، فإنه يسن صيامه، وكان في أول الإسلام قد فرض صيام هذا اليوم، فلما فرض صيام رمضان جعل صيام هذا اليوم مندوبا، وفي هذا الأجر العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى صيام يوم قبله أو يوما بعده. نعم. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعدت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه فضل صيام يوم الاثنين. نعم. وقال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وهذا في الحديث أن من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، أي صام ست أيام من شوال، كان كصيام الدهر. جاء في روايات أخرى للحديث أن الحسنة بعشر أمثالها، ورمضان عن عشرة أشهر، والستة أيام عن شهرين، فيكون ذلك كصيام الدهر. العلماء قالوا بشرط أن يكون قد قام رمضان كاملا، أما إذا كان عليه أيام رمضان فإنه يقضي الأيام التي عليه أولا ثم يصوم هذه الأيام التي من شوال فيتحصل على الأجر. نعم. وقال أبو ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، رواه النسائي والترمذي. وهذه هي الأيام البيض، سميت بيضا لأن الليالي فيها تكون مقنعة، تكون القمر فيها بدرا، فسميت الليالي البيض. فهذه الأيام الثلاثة هي أفضل الأيام التي تصام في الشهر. نعم. ولو صام ثلاثة أيام غير الثلاثة الأيام البيض فإنه يكون كصيام الدهر. نعم. ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وقال لأنه عيد المسلمين فبطل صيامه. وقال نعم. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. أيام التشريق هي الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هذه أيام التشريق، وسميت أيام التشريق بهذا الاسم لأن الناس يكونون في منى، الحجاج يكونون في منى، فيشرقون اللحم، أي يجعلون اللحم للشمس لكي ينشف وينبت فلا يسقط مع إضافة الملح عليه، يشرقون اللحم، فلذا سميت أيام التشريق. فهذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا، وعلى ذلك لما يحرم هدي التمتع والقران فإنه يجوز له صيام هذه الأيام. نعم. وقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. وقال هذه كراهية إفراد الجمعة بالصيام لأنه عيد الأسبوع، ولكن إن صام يوما قبله أو صام يوما بعده فإن ذلك جائز. وهذا فيه أيضا أن الحديث الذي جاء بالنهي عن صيام يوم السبت أن المقصود به أيضا إفراد السبت بالصيام. أما إذا صيم مع السبت يوما قبله أو يوما بعده فإن الكراهة تزول بذلك. نعم. وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وفي هذا الحديث الفضل العظيم لمن احتسب صيام رمضان، أي إيمانا بفرضيته ومشروعيته واحتسابا لأجله فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك إذا قام ليلة القدر إيمانا بفرضيتها احتسابا لأجرها غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. الاعتكاف هو لزوم المسجد، الاعتكاف هو لزوم المسجد لذكر الله جل وعلا. والعشر الأواخر من رمضان من أفضل ليالي العام بوجود ليلة القدر فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعتكف طلبا لليلة القدر وتفرغا لليلة القدر هذه التي هي خير من ألف شهر. وكثير من الناس قد يعتكف لكن في الحقيقة اعتكافه ليس كاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكاف السلف، إنما تجده يعتكف وصحب له ويتجاذبون في المسجد الحديث والقصص وقال فلان وقال فلان ولا يتفرغون لذكر الله الا قليلا. فهذا خلاف ما هو مشروع من الاعتكاف. فمن اراد الاعتكاف فليعتكف، واذا كان يريد الاجر كاملا فليعتزل في مكان لوحده لكي يتفرغ لذكر الله ولعبادته. وقد رايت من يعتكف في المسجد وتقام الصلاه في المسجد وتفوته الصلاه وهو في المسجد معتكف نايم، او يفوته الركعه الاولى والركعه الثانيه ويفوته الصف الاول والصف الثاني، هل هذا في الحقيقة معتكف أو هو مع صحبه في خلوة كرحلة ترويحية؟ فالواجب على المسلم أن إذا أراد أن يفعل فعلا أن يقتدي بالسلف في فعله. نعم. وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال، أي لا وطلب في التعب مساوية لبعض جل وعلا. فالمسجد الحرام الصلاة فيه 100,000، والمسجد النبوي الصلاة فيه 1,000، والمسجد الأقصى 500. هذه فضيلة لهذه المساجد لا تكون لغيرها. وهذا الحديث استدل به العلماء على أنه لا يجوز السفر لقصد شيء من الموتى للسلام عليه أو لزيارته إذا كان ذلك يكون معه سفر، حتى السفر لمسجد لقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، ولكن يقصد زيارة المسجد النبوي، فإذا أتى إلى المسجد شرع له السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. هذا والله أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، جعل ما قلتم في ميزان حسناتكم. وعندنا بعض الأسئلة ذكرنا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل قول المصنف رحمه الله لهلاله يقصد به هلال بلده؟ يقصد به ماذا؟ هلال بلد الصائم. نعم نعم، الهلال الصحيح من كلام العلماء أن لكل بلد مطلع، فإذا كان أهل هذا البلد رأوا الهلال فإنهم يصومون. هل يلزم بقية الأفطار أن تصوم برؤيتهم؟ لا يلزم ذلك، فلكل بلد مطلعه ورؤيته. ولذلك تجد الاختلاف بين البلاد الإسلامية، يوم تجد هذا يتقدم يوم وهذا يتأخر يوم، فالأمر في ذلك واسع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما ضابط خوف الحامل والمرضع على ولديهما؟ خوف الضرر ليس التوهم، يعني غلبة الظن، غلبة الظن يعمل بها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يشرع لولي الميت أن يصوم عنه أياما تنفلا؟ وهل ينتفع بهذا الصيام؟ أعد السؤال. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يشرع لولي الميت أن يصوم عنه أياما تنفلا؟ وهل ينتفع الميت بهذا الصيام؟ هذه المسألة مسألة حصول الأجر، تثويب الأجر للميت، هل يصل أو ما يصل؟ طبعا هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، فمن العلماء من اقتصر على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمر له إلا من ثلاث، انصرف يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. هذه يعني يكون قد تصدق بها في حياته. هذه الثلاثة هي التي يعني بعض العلماء اقتصر عليها. وهناك من العلماء من قال تصل العبادة التي يصح الإنابة فيها، مثل الحج ومثل الصيام، أما الصلاة فلا تصل لأنها لا إنابة فيها. يعني يجوز لك أن تريد الحج غيرك، ويجوز أن يصوم عنك في جزء لو كان عليك صيام نفل أو صيام نذر أو فريضة. وهناك من العلماء من أطلق وقال كل عبادة نوى بها صاحبها أن تصل إلى ميت ثواب ذلك أن ذلك يصل. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأخير. وأما الأول فهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يصل إلا الثلاثة. فهذه المسألة خلافية والأمر إن شاء الله واسع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل إخراج قيمة الإطعام من تركة الميت يكون بعد استقصاء من يصوم عنه من أوليائه، أم أنه ينبغي المبادرة في ذلك؟ إذا تبرع من أولياء من يريد الصيام فالأمر في ذلك أفضل، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه الصيام صام عنه. فإذا لم يتبرع أحد من الأولياء فإنه يخرج من تركته قبل أن تقسم ما يدفع إلى المساكين من الطعام، ما يدفع إلى المساكين بقدر الأيام التي عليه. تتمة للسؤال شيخنا، يقول: هل يشرع لمن كان من عائلته ولو بصفة بعيدة أن يصوم عنه؟ من عائلته يصوم عنه؟ أي نعم من عائلته، أم لا بد أن يكون وليه من أقاربه؟ يعني يقول ما عليه حتى لو من الأقارب، حتى لو من حتى لو من أصدقائه تبرع لا بأس، نقطع على الولي لأنه أقرب، وإلا يجوز حتى الصديق، لأنه تبرع وإبراء للذمة، فالأمر فيه واجب. كلو أراد صديقك أن يؤتي عنك دينه فإنه يجوز ذلك، فكذلك هذا فإنه دين الله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من مات وهو مسافر في نهار رمضان يسقط عنه قضاء ذلك اليوم من وليه؟ اي نعم، كالمريض، قلنا المريض انه من مات وهو بمرضه فانه لا شيء عليه، وكذلك المسافر الذي يموت في ذلك اليوم فانه ان شاء الله لا شيء عليه. احسن الله اليك، لانه سافر افطر، لانه افطر بعذر شرعي ولم يتمكن من القضاء لموته في ذلك اليوم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، وهذا السؤال الأخير، يقول صاحبه: هل كراهة إفراد صيام يوم الجمعة من قبيل كراهة التنزيه أم التحريم؟ كراهة التنزيه أم التحريم؟ اللي هو إفراد الجمعة بالصيام؟ نعم شيخنا. لا لا، ليس كراهة التحريم، بل كراهة التنزيه، الكراهة التي يذكرها الفقهاء في الأصول أنه يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها. تمت الأسئلة، سلمكم الله وعافاكم. ومن يقول هذا؟ والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيكم شيخنا وشكر الله لكم. السلام عليكم. الإخوة يبلغونكم سلامهم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للدلائل لعلنا نأخذها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، الحصة القادمة إن شاء الله بإذن الله. نأخذها بدري، واليوم تأخرنا، وهذا الصوت الذي ليس بالجيد. الله يحفظكم شيخنا ويبارك فيكم. مرحبا، حياكم الله. السلام عليكم.